لا لا أبو أيوب هذه المنزلة العظيمة في غالب الظن لسريرة في نفسه، هو شهد بيعة العقبة الثانية، فلعله في تلك الأيام هو يشهد بيعة العقبة وقع في نفسه شيء ما من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوايا مطايا، فصدقه الله وأبى الله أن ينزل رسوله عليه الصلاة والسلام إلا في دار أبي أيوب. مضت أعوام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حتى آل الأمر إلى علي فجعل البصرة تحت إمرة ابن عمه عبد الله بن عباس، فنزل أبو أيوب ضيفا على عبد الله بن عباس، فلما نزل عليه أكرمه وخرج له من الدار وأتاه كل ما في الدار، وكان يومئذ يبلغ أكثر من 40,000، وقال هذا بضيافتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يرى أنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي ابن عمه وكلاهما من بني عبد المطلب، ليس من بني هاشم، جد أدنى من بني عبد المطلب، عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة، فالعباس أبوه أخ لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عم الرجل صنو أبيه. فابن عباس يرى أنه أولى وأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل في داره هذا الأمير البدري السيد الكبير الجليل رضي الله عنه وأرضاه خرج له من الدار مبالغة في الإكرام وأعطاه كل ما في الدار، وكانت تقوم ب40,000، قال له لأكافئنك على ضيافتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المناقب الحقة والمنازل العالية والسؤدد الذي يرتجيه كل مسلم، كلما كان السؤدد والعطاء له تعلق بالآخرة، له تعلق بالدين وأهله، له تعلق بالصلاح، كان سؤددا حقا، سؤددا باقيا، يعظم صاحبه، يجل صانعه، يرجى أجره عند الله. ثمة سؤدد دنيوي محض لا يتعلق به شيء، لا يلبث الرجل أن يموت فيوارى سؤدده معه. بلغنا الله وإياكم المنازل العالية في الدنيا والآخرة.